يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في باب تعجيل الإفطار في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، لعلكم تستكملون ما تفضلتم بالحديث عنه في حلقة مضت، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا فيما تقدم أن بعض الناس قد يحملهم مثل هذا الحث على أن يفطروا قبل غروب الشمس، ولذا أردف الإمام البخاري هذا الباب، باب التعجيل بالفطر قبل غروب الشمس على ما سيأتي. باب تعجيل الإفطار، والذي يليه باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. فذكر الحافظ رحمه الله قال: اتفق العلماء على أن محل ذلك يعني التعجيل إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح. يقول ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على المتشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. في هذا الحديث رد على المتشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. وتقدم القول بأن الذين يؤخرون إلى اشتباك النجوم هم اليهود. رد على المتشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة، كذا قال ابن دقيق العيد. ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأن الشر الذي يحل بهم ويحيق بهم بشؤم مخالفة السنة، نعم، مقابل للخير الذي يحصل لهم باتباع السنة. يعني ما ترك الناس سنة إلا ابتلوا ببدعة. كل ما كثرت مخالفة السنة من شخص تجده يتشبث بل يعاقب بشيء من البدعة، سأل الله العافية. يقول ابن حجر: ما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى. نعم، السحور. كيف زيادة وأخر السحور؟ لا لا، ما تقدم من الزيادة عند أبي داود في بيان العلة. في بيان العلة، وهي مشابهة اليهود. يعني تقدم زاد إيش؟ زاد أبو هريرة في حديثه: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أخرجه أبو داود بن خزيمة وغيرهما. العلة الحقيقية ما جاءت في الخبر. أولى، يقول أولى يعني كونها هي المرادة. نعم. قال ابن حجر: ما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى بأن تكون السبب لهذا الحديث، لأن ابن دقيق العيد يقول: في هذا الحديث رد على المتشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في كون الناس لا يزالون بخير إلى آخره. من يقصد بالمتشيعة يا شيخ؟ يعني الذين تشيعون لعلي رضي الله عنه وأهل البيت. وكيف يكون رد عليهم يا شيخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما أدركه النبي. يعني يقابله يعني يقابل هذا الكلام الذي تذكره قول بعض المتشيعة أن من شيعته إبراهيم. إبراهيم صحيح، يعني حتى رد الإمام رحمه الله غريب. كيف؟ يقول: ولعله هو السبب. كيف يكون سبب للرد عليهم اللي هو بندقق العيد؟ إيه، كيف يكون هو السبب؟ يعني ما يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يمكن أن يطلع على ما في المستقبل؟ بس يقول هو السبب، هذا تحذير لهم. يقول هو السبب، يعني السبب في الغالب. وفرق بين الباعث على الحديث نعم سبب ورود الحديث وبين أن يكون السبب في الجزاء المرتب في الحديث. نعم يعني ما جاء أشياء ستكون في المستقبل ورتب عليها عقوبات وأخبر عنها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن الخير يستمر إلى أن توجد هذه الطائفة التي تؤخر. على كل حال ابن حجر يرد على ابن دقيق العيد، نعم. ولا شك أن السبب المنصوص، السبب المنصوص الذي جاء في رواية أبي داود لا شك أن دخوله في النص قطعي والمعول عليه، لكن ألا يمكن أن يكون في الشر الذي حصل لمن خالف السنة يشمل هؤلاء الذين يؤخرون كما حصل لليهود؟ أنا بلا شك. يقول ابن حجر ما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى بأن يكون السبب لهذا الحديث، فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول العيني قلت يحتمل أن يكون أنه صلى الله عليه وسلم كان علم بما يصدر أو علم يعني أخبر بما يصدر في المستقبل من أمر الشيعة في ذلك الوقت بإطلاع الله عز وجل إياه، يعني لما أخبر عن القدرية مثلا بأنه مجوس هذه الأمة، نعم، وأخبر بأنه يخرج من ضئضي هذا يعني الخوارج، نعم، فلا يبعد أن يكونوا مقصودين في الخبر بإطلاع الله جل وعلا إياه عليه الصلاة والسلام. ولا نزعم ولا نقول ولا نقر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ويعلم ما في المستقبل إلا ما أطلع عليه، والنصوص القطعية في الكتاب والسنة تدل على هذا. يقول الإمام الشافعي في الأم أحب تعجيل الفطر وترك تأخيره، وإنما أكره تأخيره إذا عمد ذلك كأنه يرى الفضل فيه. أحب تعجيل الفطر وترك تأخيره، يعني التعجيل وترك التأخير سنة، نعم، وإنما أكره التأخير متى؟ إذا عمد ذلك يعني تعمده كأنه يرى الفضل فيه، يرى أنه أفضل من غير من التعجيل. فلا يكره التأخير عند الإمام الشافعي إلا إذا اعتقد أنه أفضل من التعجيل. يقول ابن حجر ومقتضاه، مقتضى كلام الشافعي، أن التأخير لا يكره مطلقا، وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يكون نقيضه مكروها مطلقا. مقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقا، وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يكون نقيضه مكروها مطلقا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مثل هذا، مثل الإفطار الآن مستحب تعجيله، طيب، لا يعني أن تأخيره مكروه مطلقا، لأنه قد يكون الشيء مستحب بذاته لكن نقيضه ليس مكروها. مثل مثال واضح، الجلوس في المسجد، نعم، انتظار الصلاة بعد الصلاة مستحب هو الرباط، لا، لكن يعني لو ما انتظر الصلاة نقول فعل مكروه، ما فعل مكروه، نعم، فعل مباح أو خلاف الأولى. المقصود مثل كلام من قال ابن حجر المقتضى أن التأخير لا يكره مطلقا، وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يكون نقيضه مكروها مطلقا. على كل حال الاستحباب والكراهة متقابلان، فإذا ورد الاستحباب في نقيض ثبتت الكراهة في نقيضه، لكن إذا كان له أكثر من ضد، نعم، له أضداد، نعم، إذا كان له أضداد فلا يطلق تطلق الكراهة على أحد هذه الأضداد كما هو الذي يشير إليه ابن حجر. يقول ابن حجر واستدل به بعض المالكية على عدم استحباب ستة شوال، استدلوا بالحديث لأنهم يعجلون فطر رمضان، يعني ولا إيش؟ لأن التعجيل كان في أحد بيجاوب الشيخ، شوف في جواب أبو عبد الله، ما في أحد أظني، يعني ممكن نقول أن التعجيل المقصود به أنك تعجل الفطر في رمضان آخر يوم ثم تفطر العيد، فإذا صمت الست من شوال كأنك ناقضت هذا التعجيل، ما يكون هذا معنى؟ لا لا، هذا يرد على صيام اليوم الأول والذي يليه. آه لا، أنت إذا أمرت، إذا طولبت بالتعجيل والتعجيل جاء الأمر به والحث عليه نعم، فالذي يؤخر مكروه. أي ماشي نعم. طيب، يعني لا سيما إن اعتقد أنه أفضل فالأمر أشد، فهذا الذي أخر ألصق بالعبادة ما ليس منها. القدر الزائد، لو افترضنا أن الفطور الساعة 6 مثلا، ما أفطر إلا 6:30، ما أفطر إلا 6:15، الحق 10 دقائق ما ليس منها، وقد أمر بصيام رمضان شهر كامل، فإذا صام 6 نعم كأنه ألحق بالشهر. الاستنباط فيه بعد. نعم، هم يقولون لئلا يظن الجاهل أن هذه 6 من رمضان، كما يظن الجاهل أن الذي أخر الفطر لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل أنها من صيام اليوم. استدل به بعض المالكية على عدم استحباب 6 شوال لئلا يظن الجاهل أنها ملتحقة برمضان، وهو ضعيف ولا يخفى الفرق، لا يخفى الفرق. ثم ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري شيء من البدع المنكرة في وقته، شيئا من البدع المنكرة في وقته، قال: تنبيه من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 3/4 ساعة. ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 3/4 ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما من أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد غروب الشمس بدرجة لتمكين الوقت زعموا. سنة شيخ، سنة كم؟ نعم، يعني في القرن التاسع. القرن التاسع. وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد غروب الشمس بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. يقول: هؤلاء يوقعون الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 3/4 ساعة. قد يجتهد بعض المؤذنين فيقع في بدع كثيرة بسبب جهله، يعني يذكر أن مؤذن يؤذن قبل الوقت بنصف ساعة، لكنه مع ذلك يمد الأذان مدة نصف ساعة. شلون هذا؟ نعم، حتى يحتاط. لا، علشان من أجل أن تكون هذه نصف الساعة مدة السحور، بمعنى أنه مع نهايته ينتهي الناس من السحور. وهذا جاهل بلا شك. يعني بعض الناس قد يجتهد وليس من أهل الاجتهاد، صحيح، بل مثل هذا الاجتهاد لا يخطر على بال أحد، يعني ابتدع في الأذان وفي مده هذه المدة وفي إيقاعه قبل وقته، لأن الأذان لابد فيه من الموالاة. نعم، وبين الجملتين يعني 2 دقيقتين أو 3 هذه تقطع الموالاة فيبطل الأذان. نعم، يبطل الأذان. يقول رحمه الله: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 3/4 ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب، فإذا أطفئت المصابيح عرف الناس أن الفجر قد طلع وأنه لا يجوز الأكل والشرب، فعلق الناس بهذه المصابيح. يعني أحيانا الناس يرتبطون بعلامات، ولا شك أن العلامات نعم أنها من الأحكام، إذا جاءت في الشرع صارت من الأحكام الوضعية. نعم، يعني وضعت علامة على هذا الأمر. زوال الشمس علامة على دخول وقت صلاة الظهر. الظهر، غروب الشمس، المغرب، نعم، مغيب الشفق، وهكذا. فهذه أحكام يسميها أهل العلم وضعية. طيب لو تعلم الناس أو تعود الناس على أنه بمجرد ما تطفئ المصابيح تكون الشمس قد ارتفعت. نعم، وهذا موجود. هذا موجود فيه، نعم، موجود. في الحقيقة أنا في شك في كون إطفائها على دليل على ارتفاع الشمس، وإنما هو على بزوغها. ولذلك كثير من الناس في الحرم، المسجد الحرام مثلا، يقوم يؤدي ركعتين إذا أطفئت الأنوار، قام يؤدي الركعتين. وإطفاؤها في كثير من حالات على البزوغ، على التقويم، لا على الارتفاع. فالمفترض على أو المطلوب ممن يقوم على هذا الأمر أن يلاحظ هذا، فيجعل إطفاء المصابيح التي تعلق الناس بها ورتبوا أمورهم عليها يكون على الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. يقول: وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعم ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد غروب الشمس بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. الاحتياط، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. وبعدين الاحتياط إشكال كبير، كيف تحتاط فتقدم الأذان؟ تحتاط للصيام وتوقع الناس في حرج كبير بالنسبة للصلاة. ماذا عن النساء لو صلت قبل دخول الوقت بثلث ساعة؟ مشكلة، الصلاة باطلة. فكيف يحتاط للصيام ولا يحتاط للصلاة؟ يعني إذا تصورنا هذا بتأخير أذان المغرب لأنه لا يترتب عليه خلل في الصلاة، نعم، لكن بالنسبة لتقديم صلاة الفجر لو صلى النساء مثلا أو مريض أو معذور صلى قبل الوقت بثلث ساعة، سمع الأذان وصلى، ما تصح الصلاة بلا شك. مع أن التأخير إلى هذه المدة ثلث ساعة أو أكثر بالنسبة لصلاة المغرب التي ليس لها إلا وقت واحد عند الشافعية قد يخرجه عن وقته، ليس لها إلا وقت واحد بقدر فعلها وفعل ما يطلب لها من سترة ووضوء. المقصود أن مثل هذا الاحتياط بعض الناس قد يحتاط من جهة فيدخل عليه من جهة أخرى، يدخل عليه من جهة أخرى. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصوم في باب تعجيل الإفطار. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأخرجه الإمام مسلم، فهو متفق عليه. أبو حازم يعني في طبقته من كنيته أبو حازم، في طبقته من كنيته أبو حازم. هذا أبو حازم يروي عن سهل بن سعد، وأبو حازم آخر يروي عن أبي هريرة، وهما في طبقة واحدة. ويكتفي العلماء بالكنية، لكن أبا حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار الزاهد المعروف، نعم، والذي يروي عن أبي هريرة هو سلمان مولى عزة. الحديث الذي يليه: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. راوية هذا الحديث هي أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام، يقولون في ترجمتها من كبار الصحابة، يعني الصحابة المراد به الجنس الذي يدخل فيه الرجال والنساء. عاشت 100 سنة وماتت سنة 73 74، يعني إذا كانت هي من كبار الصحابة فماذا عن أبيها وجدها؟ جدها صحابي وأبوها صحابي. جدها قحافة. كيف؟ أو أبو قحافة. أبو قحافة. نعم. أبو قحافة. اسمه عثمان. وين؟ جدها. أسلم في آخر حياته. نعم. إيه. وصاحب الحديث المشهور غيره هذا. غيره نعم لما جيء به ورأسه كالثغامة. نعم. يعني جدها صحابي وأبوها صحابي وهي صحابية وابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صحابي، يعني أربعة على نسق. فعاشت 100 سنة وماتت 73 أو 74، يعني وقت الهجرة يكون عمرها 73 أو أقل 73. نعم يعني عمرها 7 أو 26. 26 وكون وقت البعثة تناهز الاحتلام، يعني قريبة من التكليف 13. أي نعم، يعني هي أكبر من عائشة جزما. أي عائشة وين؟ نعم عائشة يعني لا أكبر منها بكثير. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، وبعده في الصحيح نعم رضي الله قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمروا بالقضاء، فأمروا بالقضاء يعني بعد الحديث قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء. بد من قضاء. وقال معمر سمعت هشاما يقول لا أدري أقضوا أم لا، لا أدري أقضوا أم لا. يقول العين مطابقته للترجمة في قوله فأمروا بالقضاء، ويقدر من هذا جواب لكلمة إذا في الترجمة باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس في قوله فأمروا بالقضاء، يعني في كلام هشام. إذن في الحديث في مطابقة، إيه في الحديث نفسه ما في كلام هشام، إيه فيه مطابقة، مطابقة للترجمة. إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، أفطرنا على عهد النبي ثم طلعت الشمس، مطابقة تامة. لكن الحكم بان من الترجمة أو من الحديث أو لا من الترجمة ولا من الحديث؟ ما في حكم في الترجمة ولا في الحديث. ولا في الحديث. أي نعم. طيب يقول العين مطابقته للترجمة في قوله فأمروا بالقضاء، يعني ليس في الخبر. أوه. ويقدر من هذا جواب لكلمة إذا في الترجمة. هو يريد أن يذكر أن يقدر في الترجمة لتشتمل على حكم. نعم. ثم بعد ذلك يوجد المطابقة من ما ألحق بالحديث قيل لهشام. نعم. ويقدر من هذا جواب لكلمة إذا في الترجمة، والتقدير إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس عليه القضاء. لأن مقتضى فأمروا بالقضاء عليهم القضاء. وقال ابن حجر في جواب هشام بد من قضاء هو استفهام إنكار محذوف الأداة، استفهام إنكار محذوف الأداة، يعني كأنه يقول وهل بد من قضاء، هو استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى لا بد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر لا بد من القضاء. يقول الكرماني فإن قلت القضاء واجب والسياق يقتضي أن يقال لا بد، قلت الاستفهام الاستفهام المفيد للإنكار مقدر، أي هل بد من قضاء. وعرفنا أنه في رواية أبي ذر لا بد من القضاء. في عمدة القاري قال بعضهم، ويعني بذلك ابن حجر، قال بعضهم استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى لا بد من قضاء. قلت هذا كلام مخبط رحمه الله. وليس كذلك، بل الصواب أن يقال هنا حرف استفهام مقدر تقديره هل. أنا ما أدري كيف وجد فرق بين كلام ابن حجر، استفهام إنكار محذوف الأداة، محذوف الأداة، وهذا كلام اللي يقول عنه مخبط الآن. نعم طيب. وكلامه يقول بل الصواب أن يقول هنا حرف استفهام مقدر تقديره هل بد من قضاء، يعني محذوف، هل ما في فرق الأداة، شو الفرق؟ ابن حجر ما ذكر شيء في انتقاض الاعتراض، ما ذكر رد على العيني. لماذا؟ لنفس الكلام، لأنه ما يحتاج إلى رد. صحيح. في مبتكرات اللآلي والدرر أقول هذا البصيري، نعم، في المحاكمة بين العين وبن حجر، أقول اتفق الشيخان، يعني بن حجر والعيني، نعم، اتفق الشيخان على أن في الجملة الشريفة مقدرا هو أداة نفي، وهو الذي في كتب اللغة من كونه لا يستعمل إلا في النفي، واستعماله في الإثبات مولد، ومعنى لا بد اليوم من قضاء، لا بد اليوم إيش؟ ومعنى لا بد اليوم من قضاء حاجتي مثلا لا محالة ولا فرار، أي هو أمر لازم لا تمكن مفارقته، إلا أن عبارتهما مختلفة اللفظ متحدة المعنى، فلم يظهر للتخبط وجه، فلم يظهر للتخبط وجه، يعني سواء قلنا أن فيه محذوف، نعم، واستفهام إنكار محذوف الأداة، هذا كلام ابن حجر، أو مقدر، أو العيني يقول الصواب هنا حرف استفهام مقدر، نفس الكلام. على كل حال إذا كان محذوف لابد من تقديره، نعم. وإذا احتاجنا إلى تقديره فهو محذوف. صحيح. وذلك البصيري قال اتفقوا من حيث المعنى متفقين. نعم. مر بنا مرارا يعني استدراك العيني على ابن حجر ويكون الصواب مع ابن حجر. صحيح. وقد صحيح. يكون الصواب مع العيني أحيانا، لكن مرة قال العيني وهذا كلام من لم يشم للعربية رائحة، من لم يشم للعربية رائحة. ثم أجاب العيني، ثم أجاب البصيري في مبتكرات اللآلي والدرر بجواب أيد فيه كلام ابن حجر، وقال وهذا يدلنا على أن ابن حجر أكل اللغة أكلا لما ولم يكتفي بشمها شما. رحمهم الله. جزاك الله خير وأحسن إليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى من أحكام هذا الحديث في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.